باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الخط. باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الخط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فقالون راءات ولامات اسمها وقفيا أبه بنها أما حم وبالحلى وسائرها كالبذل مع هو وهو وعنه نحو عليهن إلي روى المنى وذي مدة مع خمته ولها حذفا بسلطانية مالية وما هي موصلا حماه وأفت السجن كغفز الكتابية حسابية تسلق تبلغ الوصل حصلا وأيا بأيا سوى وبما فدا وبالياء إن تحذف بساكنه حلا كتغن النغل من يؤتي يكثر ولا ممال مع ليس أنه ليس أن كذا فلا كيؤتي النفا من بعده الصوم بعد يقضي صال الجحيم صال الجحيم والجوار مع العلا يردني ينادي منذ يونسا تغني بالقمر هادروا من حج والوادي كن علا هذا باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الخط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فقالون راءات ولامات مثلها. والمعنى أن المشار إليه بالألف من كلمة مثلها وهو أبو جعفر يقرأ الراءات واللامات كقراءة قالون وخط تماما كقراءة قالون وخط تماما بمعنى أنه يفخم الراء المفتوحة والمضمومة ويفخم الراء الساكنة إذا أتت بعد إذا كانت ساكنة بعد فتح ويرفق الراء المكسورة كخط وقالون ويرفق الراء الساكنة إذا كانت بعد كسر حقيقي لازم معها في قمتها وليس بعدها حرف استعلاء ليس بعدها صاد أو طاء أو قاف وهذا معنى قوله كقارون راءات ولامات مثلها يعني أن أبا جعفر يقرأ أن الراء تفخيما وترقيقا كقراءة قالون وكقراءة حفص أيضا وكذلك أيضا أبو جعفر يقرأ اللامات كلها مرققة كقراءة قالون وحفص إذا فقد خالف أبو جعفر ورثا في الراءات واللامات ثم قال بعد ذلك فقالون راءات ولامات مثلها وقفيا أبه بلها أما حم وبالحمى ومعنى ذلك الكلام الآن بخصوص مرسوم الخط والرسم العثماني له معنيان قياسي واصطلاحي فالقياسي هو ما وافق اللفظ الخط والاختلاف هو ما خالف اللفظ الخط ببدل او زياده او حد او فصل او وصل. وقوله وخشي ابه منها الا حب ومنحنى، ومعنى ذلك ان كلمه يا ابت في سوره يوسف وسوره مريم وسوره القصص وسوره الصافات كلمه يا ابت وقف عليها المشار اليهما بقوله الا حب، وهما الالف رمز لابي جعفر والحاء رمز ليعقوب. وقف على كلمه يا ابت بالهاء يا ابه، وهذا هو الرسم الاختلافي الذي خالف فيه اللفظ الخط بالبدل، اي البدل اي بدل اي وقف على الهاء بدل من التاء، ووقف خلف موافقا للرسم كسائر القراء يا ابت. وهذا معنى قوله وقف يا ابه بها الا حب. ومنحنى يعني ان كلمه من كقوله تعالى كلمه حادون كمن، وقف عليها ايضا يعقوب المشار اليه بالحاء منحنى بهاء السك، فيقف هكذا كلمه. وسائرها كالبذل يعني انه يقف ايضا يقف يعقوب المرموز اليه بالحاء منحنى على هذه الكلمات التي وقف عليها البذل بخلف عنه بهاء السك، وهي كلمه لمه وفيمه وعمه وبمه ومنه، كل ذلك في حال الوقف. أما في حال الوصل تحذف هذه الهاء التي تسمى بهاء السفر، وهذا معنى قوله ومنحنى وسائرها كالبج مع هو وهي. وهذا هو الأصل الثاني، لأن الأصل الأول من وأخواتها التي ذكرتها قبل ذلك. الأصل الثاني كلمة هو وهي، وقف عليها أيضا يعقوب وهو لهو فهو، وكذلك أيضا وهي لهي فهي، يقف على هذه الكلمات بهاء السك. أما أبو جعفر وخلف يقفان كالجماعة وهو وهي بواو ساكنة وياء ساكنة مع هو وهي. الأصل الثالث في قوله وعنه نحو عليهن، والمعنى أن يعقوب أيضا يقف على نون المؤنث المسددة الواقعة بعدها، فيقف عليها أيضا بهاء السك. مثال ذلك وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن وكذلك أيديهن وأرجلهن وهكذا يقف عليها بهاء الفتح. الأصل الرابع فضلت علي وإلي مثال ذلك والسلام علي أو فضلت إلي يقف عليها أيضا بهاء الفتح. وكذلك قال لا تختصموا لدي أو فضلت بيدي وما أنتم بمصرحية فوقف على هذا كله يعقوب بهاء السد. أما أبو جعفر وخلف العاشر يقفان بياء ساكنة علي وإلي ومصرحي ويقف أيضا على ضمير المؤنث بنون مشددة وأرجلهم أيديهم يحفظن فروجهم بنون مشددة مع الغنة. هذه قراءة أبي جعفر وخلف العاشر. ثم قال بعد ذلك وذو مدة مع ثم طب. والمعنى ذو مدة، المدة في اللغة العربية هي التي تفيد التوضع والاستغاثة. وورد منها في القرآن الكريم ثلاث كلمات، وهي قوله تعالى يا أسفاه، في قوله تعالى يا أسفا على يوسف، يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتاه أأرد وأنا عدو. فالنشور إليه بالصاء من طب وهو رويش عن يعقوب. وقف على هذه الكلمات الثلاث بهاء السكت أيضا مبالغة في الألم والتوجع في هذه الكلمات التي تسمى النبة في اللغة العربية. وأما روح عن يعقوب وخلف وأبو جعفر يقفون كوقف الجماعة يا أسفا يا ويلتا يا حسرتا، إلا أن أبا جعفر وقف على ذلك يا حسرتاي، وقف على كلمة يا حسرتا يا حسرتاي. وهكذا في قوله وذو مدة مع ثم طب والطاء رمز لرويش عن يعقوب. ثم في قوله تعالى فثم وجه الله، وإذا رأيت ثم رأيت يقف عليها المشار إليه بالطاء من طب وهو رويش عن يعقوب يقف عليها ثم، وتسمى ثم الظرفية للفرق بينها وبين ثم العاطفة، فنقف على ثم العاطفة ثم. أما رويش يقف على ثم الظرفية ثم. ووقف روح وأبو جعفر وخلف العاشر كالقراء جميعا فثم بنين ساكنة مع الغنة لأنها مسببة. وذو مدة مع ثم طب، وانهى احدثا بسلطانيه ماليه وما هي موصلا حماه. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حماه هو يعقوب قرأ في حال الوصل ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه وما أدراك ما هي نار حامية بحذف الهاء في حال الوصل. أما إذا وقف يثبت الهاء كالجماعة. وهذا معنى قوله ينهى حذفا بسلطانية مالية وما هي موصلة حماه. ثم قال وأثبت حب يعقوب خالف أبا عمرو. وقوله وأثبت حب الفاء رمز لخلف العاشر. ومعنى هذا أن خلف العاشر يثبت الهاء وصلا ووقفا. وبهذا قد خالف حمزة في الشاطبية لأن حمزة يحذف الهاء في هذه الكلمات الصلاة. وهذا معنى قوله وأثبت فيه كغحز الكتابية حسابية فلنكتب لدى الوزن حصلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حصلا وهو يعقوب حذف أيضا هاء السكت في هذه الكلمات فيقول هاء اقرأوا كتابية يا ليتني لم أوت كتابية. وأيضا في قوله تعالى إني ظننت أني ملاك حسابية. وأيضا ولم أدر ما حسابية ولم أدر ما حسابية. فهذه الكلمات الأربع حذف الهاء يعقوب أيضا في حال الوصل فإذا وقف يقف بالهاء كالجماعة. كذلك أيضا لم يتسن وانظر بحذف الهاء في هذه الكلمة في سورة البقرة حذفها يعقوب في حال الوصل أيضا. كذلك أيضا فذو هداه مقتدر إلا أسألكم عليه أجرا بسورة الأنعام حذف الهاء وصلا يعقوب فإذا وقف يقف كالجماعة فذو هداه مقتدر بالوقف على هاء السكت. وهذا معنى قوله كبحث الكتابية حسابية فلنكتب مدى الوزن حصلا. ثم قال بعد ذلك ويتكلم أيضا عن الرسم العثماني الاصطلاحي وهو ما خالف اللفظ الرسم. فقال وأيضا بأي طوى وبما سدى في قوله تبارك وتعالى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى بسورة الإسراء وقف المشار إليه بالطاء من طوى وهو رويه وقف أيا وقفا اضطراريا أو اختباريا. ثم يبدأ أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى ووقف خلف العاشر على ما فيقف هكذا أيام ما ويبدأ فرحوا فله الأسماء الحسنى. وكما ذكرت هذه وقوف اضطرارية أو اعتبارية. وأيضا أبو جعفر وقف أيما على ما ووقف أيضا أبو جعفر على هذه الكلمات التي حدث منها أنها يعقوب وقف عليها أبو جعفر بالهاء كالجماعة التي ذكرتها قبل ذلك. وأيا بأيما روى وبما وبما فدا وبالياء إن تحدث بساكنه حلا فتغني المدر من يؤتي واذكر ولا ممال مع ويك أنه ويك أن كذا تلا. ومعنى هذا أن الياء التي حدثت رسما وخطا للتخلص من التقاء الساكنين وقف عليها يعقوب بالياء. وقد ورد ذلك في 17 كلمة أولها ومن يؤتي الحكمة في سورة البقرة فإن يعقوب يقرأ ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا وقف يقف عليها ومن يؤتي. وذاك القراء قرأوا ومن يؤت الحكمة فإذا وقفوا ومن يؤت. الموضع الثاني فيؤت النساء في قوله تعالى وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما. يقف عليها يعقوب وسوف يؤتي. الموضع الثالث فيؤتي النساء من بعده الثول. الثول في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم. يقف عليها يعقوب فلا تخشوهم واخشون في حال الوقت. وتحذف هذه الياءات في حال الوصف تخلصا من التقاء الساكنين من بعده الصول بعد يقضي. يقضي في قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين في سورة الأنعام في قراءة يعقوب ومن معه. فيقف هكذا يقضي في حال الوقت يثبت الياء يقضي. بعد يقضي صال الجحيم. صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم يقف عليها وقتا اضطراريا إلا من هو صالي بإثبات الياء وتحذف في حال الوصف. صال الجحيم والجوار مع العلا. الجوار في قوله تعالى وله الجوار المنشآت في سورة الرحمن عز وجل. فلا اقسم بالحنة الجوار الحنة يقف عليها الجوار وقتا اضطراريا او اختباريا. يردني منادي. يردني في قوله تعالى إن يردني الرحمن يضرني في سورة ياسين عليه السلام. يقف يعقوب طول ابنه وقت الاضطرارية ينادي في قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي يقف عليها واستمع يوم ينادي وقت الاضطرارية يريد ينادي منذ يونس منذ في قوله تعالى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين في سورة يونس عليه السلام يقف يعقوب ننجي تغني بالقمر في قوله تعالى فما تغني النذر يقف يعقوب فما تغني تغني بالقمر هادر للحد هادي في قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا لهادي في سورة الحج وأيضا في سورة الروم وما أنت بهادي وقت اضطراريا أو اختباريا ليعقوب هكذا أما هادي بسورة النمل فيقف عليها جميع القراء بإثبات الياء في حال الوقت وما أنت بهادي هادي روم الحب وادية على وادية على كلمة وادي جاءت في أربعة مواضع بالوادي المقدس بالوادي في سورة طه عليه الصلاة والسلام وسورة النازعات حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى إذا أتوا على وادي في حال الوقت فلما أتاها نودي لشاطئ الوادي الأيمن بالقصر بالوادي فلما أتاها نودي لشاطئ الوادي وهكذا وهذا معنى قوله وأيّم بأيّما طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكنه حلا أي أن هذه الياء حذفت رسما للتخلص من التقاء الساكنين إن تحذف لساكنه حلا فتغني النذر من يؤتي واكثر ولا ممالي واكثر يعني من يؤتي الحكمة ولا ممالي مع ويت أنه ويت أن كذا فلا الضمير يعود على المشار إليه بالحاء وهو يعقوب وقف على كلمة مالي وقف على المال وكلمة مالي جاءت في سورة النساء والكهف والفرقان وسأل سائل يقف يعقوب مال وبهذا قد خالف أبا عمرو لأن أبا عمرو يقف على ما ثم يبدأ بالمال مثال ذلك لهذا الكتاب أو لهذا الرسول وكما ذكرت قبل ذلك وقت اضطراريا أما خلف وأبو جعفر فيقفان أيضا على مال على المال إذا اتفق القراء الثلاثة على الوقف على هذه الكلمات مال يقفون على المال كذا ليس أنه ليس أن كذا فلا ومعنى هذا في قوله تعالى ليس أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بسورة القصص يقف عليها يعقوب أيضا ليس أن والموضع الثاني وكأنه لا يصبح الكافرون. يقف يعقوب أيضا وكأنه. وقد وقف خلف وأبو جعفر كذلك. ومعنى هذا أن يعقوب قد خالف أبا عمرو البصري، حيث إن أبا عمرو يقف ويل بالكاف وبالكاف سلمة، يقف ويل وهكذا. وبهذا قد انتهى شرح باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الخط. وأسأل الله تعالى التوفيق. باب ياءات الإضافة. باب ياءات الإضافة. كقالون قتلي جيل شك وإخوتي ورب افتح أصلا وأسكن الباب حملنا وأسكن الباب حملنا سوى الجلال العرف إلا النجا وغير محياي من بعدي اسمه وحدثا ولا عبادي ما يسمو وقولي افتحا له وقل لعبادي قصتا وله ولا لدى ما لعرف نحو ربي عبادي لم ندى مسكني آثاري وأهلكني ملا. التعريف لياء الإضافة. ياء الإضافة ليست لاما للكلمة، وإنما هي زائدة على بنية الكلمة، وتكون مع الاسم محلها الجر بالإضافة. مثال ذلك أنصاري إلى الله. وتكون مع إلا اسم إلا في محل لفظ اسم إلا كقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. وتكون مع حرف الجر مجرورة مثل مني. وتكون مع الفعل في محل نصب مفعول كقوله تعالى ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا ياء الإضافة يأتي بعدها همزة قطع مفتوحة مثل إني أخاف عليكم، أو همزة قطع مكسورة مثل الفارية إلى الله ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وتأتي بعدها همزة قطع مضمومة مثل إني أريد أو إني أشهد الله. ويأتي بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف مثال ذلك ربي الذي يحيي ويميت. ويأتي بعدها همزة وصل مثل إني اصطفيتك على الناس واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي. ويأتي بعدها حرف غير الهمز مثال ذلك وطهر بيتي للطائفين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هذه هي ياءات الإضافة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تقالون أتلي ديني فك وإخوتي. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من أب وهو أبو جعفر يفتح ما يفتحه قارون من ياءات الإضافة، ويسكن ما يسكنه قارون من ياءات الإضافة، وهذا معنى قوله كقارون إذ. ولذلك لا نستطيع أن نعرف ما يفتحه أبو جعفر من ياءات الإضافة إلا إذا درسنا أولا متن وشرح الشاطبية. كقارون إذ لي ديني فك وإخوتي ورب افتح أصلا. ومعنى هذا أن أبا جعفر استثنى ثلاث كلمات خالف فيها قارون. الكلمة الأولى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فتنها أبو جعفر وفتحها نافع. ونافع روى عنه قارون وورد. إذا أبو جعفر خالف قارون، قارون يقرأ ولي دين وقرأ أبو جعفر ولي دين بإسكان ياء الإضافة، وفتح أبو جعفر وإخوتي إن ربي لطيف لما يشاء في سورة يوسف عليه السلام، فتحها كقراءة ورد تماما. إذا خالف قارون لأن قارون يسكن هذه الياء. والكلمة الثالثة ولئن رجعت إلى ربي إنني عندي إنني ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى بسورة فصلة. فتح الياء أبو جعفر كقراءة ورد وكقراءة قارون في أحد وجهيه، لأن قارون له فيها الفتح والإسكان. وهذا معنى قوله كقارون أذ لي دين شك وإخوتي ورب افتح أصلا وأسكن الباب حلنا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حلنا وهو يعقوب فتنا جميع ياءات الإضافة التي فتحها أبو عمرو البصري، فتنا كل ياءات الإضافة يعقوب، ولكنه استثنى فقال سوى عند لام العرف إلا النجا وغير محياي من بعد اسمه وحدك الولا. ومعنى هذا أن يعقوب استثنى هذه الياءات فتتحها، وهي ياءات الإضافة المتصلة بلام التعريف، فتحها يعقوب كأبي عمرو تماما، في مثل قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت قل إنما حرم ربي الفواحش سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون آتاني الكتاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إن أرادني الله بضر قل أرأيتم إن أهلكني الله وقليل من عبادي الشكور. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعقوب فتح الياء في هذه الكلمات وأمثالها، ولكنه استثنى ما وقع بعد حرف النداء، وقد جاء ذلك في موضعين في قوله تعالى: يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة بالعنكبوت. والموضع الثاني سأصرف عن والموضع الثاني: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يعقوب سكن الياء في الموضعين كصاحبه أيضا أبي عمرو البصري، وهذا معنى قوله: سوى عند لام العرف إلا الندى. وقدره وغير محياي للبعدي اسمه، يعني أن يعقوب فتح الياء محياي من بعدي اسمه، هكذا كقراءة أبي عمرو البصري. فتح الياء يعقوب كذلك كأبي عمرو البصري. وغير محياي من بعدي اسمه وحدث الولا عبادي لا يسمو. عبادي لا يسمو، يسمو هذه الياء رمز لروح عن يعقوب. ومعنى هذا يقول: وغير محياي من بعد اسمه وحدثا ولا عبادي لا يسمو. والمعنى أن روح عن يعقوب حذف الياء وصلا ووقتا في قوله تعالى: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، بسورة الزخرف. فإذا وقف يقف هكذا: يا عباد، لأنه حذف الياء وصلا ووقفا. وكذلك خلف العاشر حذف الياء في هذه الكلمة وصلا ووقفا. ورويح عن يعقوب أثبت هذه الياء وصلا ووقفا. أثبت هذه الياء في كلمة يا عباد لا خوف عليكم اليوم، أثبتها وصلا ووقفا. وورد عنه فتحها وصلا بخلف عنه، يعني يقرأ يا عبادي لا خوف عليكم. وأما أبو جعفر أثبت هذه الياء وصلا ووقفا ساكنة، فيقرأ هكذا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يثبت الياء وصلا ووقفا أبو جعفر. وهذا معنى قوله: وحدثا ولا عبادي لا يسمو. وقومي استحم له، ومعنى هذا في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فتح الياء المشار إليه بالياء من يسمو، وهو روح عن يعقوب. وكذلك فتحها أبو جعفر مثل نافع تماما، موافقا لنافع. وأما رويح سكنها وصلا ووقفا فقرأ هكذا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يحذفها وصلا ويثبتها وقتا. وكذلك خلق العاشر ايضا قرأ هذه الياء في هذه الكلمة بالحذف وصلا وإثباتها ساكنة وقتا. وقوم افتحل له وقل لعبادي صفة. ومعنى هذا أن المشار إليه بالطاء من صد وهو رويه عن يعقوب، والمشار إليه بالفاء من فتى وهو خرق العاشر. فتح الياء في قوله تعالى كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وسكنها روح عن يعقوب، وفتحها كذلك كل عبادي الذين آمنوا أبو جعفر. وهذا معنى قوله وكل عبادي قدس وله ولا. وله الضمير يعود على أقرب مذكور وهو خلق العاشر. وله ولا ندى لا لعرف النحل ربي عبادي من ندى مسني آتاني وأهلكني لنا. ومعنى هذا أن خلق العاشر خالف روايته في الشاطبية عن حمزة وفتح ياء الإضافة التي بعدها لام التعريف والتي ذكرتها قبل ذلك ربي الذي يحيي ويميت قل إنما حرم ربي الفواحش وهكذا. فتحها خلق العاشر وخالف روايته عن حمزة الشاطبية، إلا أنه استثنى أيضا ما وقع بعد ياء النداء فوافق صاحبه حمزة على إسكان الياء الواقع بعد النداء في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، وأيضا في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهذا معنى قوله وله ولا سوى لدى لام أرسل لدى لام أرسل نحن ربي عبادي من ندى مسني آتاني وأهلكني لنا. وقد سبق أني ذكرت ياء الإضافة التي بعدها لام التعريف، ولام التعريف هي القمرية أو الشمسية، والتي جيء بها بالتعريف بالإثم للفرق بين المعرفة والنكرة. وبهذا قد انتهى شرح باب ياءات الإضافة. باب ياءات الزوائد. ياءات الزوائد سميت ياءات الزوائد لأنها لم تكتب في الرسم العثماني ولم تكتب في المصحف، فحذفت كتابتها في المصحف الشريف، ولكنها ثابتة في قواعد اللغة العربية. وكثيرا ما يعود الضمير فيها على الله سبحانه وتعالى، وأمثلتها وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني ولا تذكروني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني فلا تستعجلوني سرابي مآبي عقابي. فهذه تسمى يا آب الزوائد لأنها ليست ثابتة في كتابة المصحف ولكنها ثابتة في قواعد اللغة العربية، وتغرب مفعول في محل لفظ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف الحزن كرؤوس الآي والحبر موصلا. وافق ما في الحرج في الداء والتقول فاسأل تؤتوني كذا الكون معولا. أفرقتمون الباب تؤذوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني والصلا. دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبع الألا. تلاق التلابي بالعباد اتقوكما دعائي أتلو وحده معه مدونني فلا. وآتان نمل يسر وصل وتمت الأصول بعون الله برا مفصلا. يا آت الزوائد يثبتها يعقوب وصلا ووقتا فيقف هكذا: وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني ولا تكفروني. ويثبتها أيضا في حال الوصف. وأما أبو جعفر يثبت يا آت الزوائد في حال الوصل فقط، وأما خلق العاشر فإنه يثبت ويحذف يا آت الزوائد وصلا ووقفا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف الحب كرؤوس الآي والحبر موصلا. ومعنى هذا أن يعقوب يثبت يا آت الزوائد وصلا ووقفا سواء كانت في وسط الآية أو في آخر الآية، ولكنه استثنى كلمة إنه من يتق ويصبر، فقد حدث الياء وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله: وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف الحزن كرؤوس الآل والحبر موصلا. والحبر الألف رمز لأبي جعفر يثبت يا آت الزوائد في حال الوقت، والحبر موصلا. وعدد يا آت الزوائد ستة وثمانون ياء، والحبر موصلا وافق ما في الحرج في الداء والتقول. ومعنى هذا أن أبا جعفر وافق يعقوب وأبا عمرو البصري في هذه الياءات الآتية في هذه الأبيات، فقال: وافق ما في الحرج في الداء، في قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، في حال الوصل فقط. وافق ما في الحرج في الداعي والتقول، والتقول في قوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، وافق ما في الحرز في الداء والتقول تسألني في قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم في سورة هود، وافق ما في الحرز في الداء والتقول تسألني تؤتوني موثقا من الله، وافق ما في الحرز في الداء والتقول تسألني تؤتوني كذا اخشوني معولا، اخشوني في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بسورة المائدة، تسألني تؤتوني كذا اخشوني معولا، وأشركتموني الباب وأشركتموني في قوله تعالى بما أشركتموني من قبل في سورة إبراهيم عليه السلام، أشركتموني الباب سواء العاكف فيه والباب بسورة الحج، أشركتموني الباب تخذوني في ضيفي ولا تخذوني في ضيفي في سورة هود، أما تخذون في سورة الحجر فهي رأس آية وأثبتها وصل وقت يعقوب، أشركتموني الباب تخذوني قد هداني في قوله تعالى وقد هداني بسورة الأنعام، وقيدها بكلمة قد ليخرج قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فقد أثبت لي جميع القراء في هذا الموضع، أشركتموني الباب تخذوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني والصلاة، واتبعوني في قوله تعالى واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد في غافر، واتبعوني هذا صراط مستقيم بالزخرف، كيدوني ثم كيدوني فلا تنظروني بالأعراض، واتبعوني ثم كيدوني والصلاة، دعاني وخافوني، دعاني في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني، وخافوني في قوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين بسورة آل عمران، دعاني وخافوني، وقد زاد فاتحا يمدني بحاميه وتتبعا أنا، ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر أثبت الياء مفتوحة وصلا في قوله تعالى إن يجني الرحمن بضر بسورة ياسين، أما تتبعني أفعصيت أمري في سورة طه عليه الصلاة والسلام، أثبت أبو جعفر الياء في هاتين الكلمتين مفتوحتين وصلا ساكنتين وقفا يريدني تتبعني في حال الوقف، وأما يعقوب في الكلمة الأولى حذفها للتخلص من التقاء الساكنين يريدني الرحمن فإذا وقف يريدني، وأما الكلمة الثانية أما تتبعني أثبت الياء ساكنة وصلا ووقفا يعقوب، وهذا معنى قوله دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا أنا. ومعنى هذا أن أبا جعفر زاد على يعقوب بفتح الياء في الكلمتين وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا أنا. تلاقي التلاقي بن يعني أن ابن وردان أثبت الياء وصلا في كلمة التلاقي والتلاقي في سورة غافر وحذفها ابن جناد وخلق وأثبتها وصلا ووصلا يعقوب. عباد اتقوكما يعني يا عباد فاتقوني في سورة الزمر أثبت الياء وصلا ووصفا رويف عن يعقوب وحذفها روح وخلق وأبو جعفر. فبشر عباد الذين أثبت الياء في حال الوصف يعقوب فبشر عبادي ويحذفها في حال الوصل تخلصا من التقاء الساكنين وحذفها أبو جعفر وخلق. وآتاني نمل يسر وصل وتمت الأصول بعون الله ذرا مفصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فما آتاني الله خير بسورة النمل حدث الياء وصلا المشار إليه بالياء من يسر وهو روح عن يعقوب وأثبتها وصفا فما آتاني. ورويس وأبو جعفر أثبت الياء مفتوح وصلا فما آتاني الله خير وأثبتاها وصفا ساكنة فما آتاني وحذفها خلف وصفا وصفا فما آتاني الله خير فما آتان. وتمت الأصول بعون الله ذرا مفصلا وإن شاء الله نشرح صرف سورة البقرة بتوفيق الله تعالى والله أعلم.